أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونستأنف اليوم الكلام مع اسم جديد من اسماء الله تعالى مشرفة، وهو اسمه القهار. اسم اليوم القهار، والقهار والقاهر من أسماء الله تعالى التي تعبد المرء بها، وتوحيد الله تعالى بها مما يصلح القلب والنفس، ومما يعين على إصلاح كثير من العمل. فعندما يعلم المرء أنه مقهور بقهر الله تعالى، وأنه في قبضة الله تعالى لا يخرج منها، وأنه مسكين لا حول له ولا قوة، فهذا يخرجه من رعونة النفس، يعني يخرجه من الدعاوى الباطلة أنه قوي أو أنه يفهم أو أنه يستطيع أو أنه يفعل ويفعل ويمكن وكذا وكذا، مما يظهر غرور النفس وكبرها، فيحبط بذلك عملها ولا يصعد عملها إلى الله تعالى. وإذا علم أنه مقهور ساعده ذلك على التذلل لله تعالى والانكسار له سبحانه وتعالى، فتنصلح النفس حينئذ، تصلح النفس على أن تكون منكسرة لله تعالى، متواضعة، مخبتة، ذليلة. لأن النفس التي ترى من نفسها شيئا، وأنها يمكن أن تكون، وأنها تفعل، وأنها تفهم، وأنها معها، وأنها ستتصرف، وأنها ستفعل، كل ذلك من خذلان الله تعالى، ومن العجب بهذه النفس، ومن سوء الكبر التي به لا يصل منه شيء إلى الله تعالى. وفي نفس الوقت، إذا كان المرء منكسرا ذليلا لله تعالى، فإنه يظهر ذلك على علاقاته بالناس، فلا يقهر الضعفاء ولا يتعالى عليهم، لأنه علم أنه كذلك ضعيف مقهور، وكذلك يعاملهم المعاملة التي يظهر فيها الإخبات لله تعالى، الإخبات لله تعالى، والسكون لله جل وعلا، الخضوع لله تعالى، والتواضع لإخوانه. وكذلك يظهر في معاملته هذه كذلك كما أشرنا، يظهر فيها خفض جناحه للمؤمنين وذلة لهم، مما يعكس ذلك القرب من الله تعالى والمحبة لله سبحانه وتعالى، ورفع الدرجة عند الله سبحانه وتعالى، فتكون نفسه حينئذ نفسا مطمئنة مقبلة على طاعة الله تعالى محبة له، ولا أنفع من أن تكون النفس ذليلة منكسرة لله تعالى. النفس المتبطرة الأشرة التي ترى نفسها وتعجب بعملها وتتقوى بعلمها وعقلها أو بمكانتها وجاهها، هذه النفس لا تدخل على الله تعالى. وهذه النفس إذن تكون نفسا مخذولة، الله تعالى خذلها، لا يقبل منها عبادة ولا يقبل منها إقبالا ولا يقبل منها شيئا سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى لا يقبل إلا أن يكون عبده عبدا له، لا يقبل إلا أن يكون عبدا يعني ذليلا منكسرا حقيرا فقيرا إلى الله تعالى، مضطرا إليه محتاجا إليه، كل ذرة من ذراته تحتاج إلى الله تعالى ولا تقوم إلا بالله تعالى. لو وقف ذرة واحدة من ذراته في جسمه في عقله لا يستطيع أحد في الدنيا أن يحركها إلا الله جل وعلا. فهذا الاسم إذن من الأسماء كما سنرى المعاني التي سيقت في شرح هذا الاسم المشرف، نرى هذه المعاني المعظمة التي تصلح بها النفس وتنقاد وتثبت، ويكون ذلك عونها على السير إلى الله تعالى، ويكون ذلك عونها على التقرب إلى الله تعالى. يقول ابن منظور في اللغة: قهر القهر الغلبة والأخذ من فوق، القهر الغلبة والأخذ من فوق، قهره يعني غلبه وأتاه من فوقه بما لا قبل له به حتى جعله مقهورا. والقاهر والقهار من أسماء الله تعالى، فهو أي سبحانه وتعالى قهر خلقه بسلطانه وقدرته كما سنرى هذا المعنى شرح الاسم، وصرفه على ما أراد طوعا وكرها سبحانه وتعالى، صرف الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم على إرادته التي يريد طوعا وكرها، لا يخرج عن إرادته أحد، لا طائعا ولا مكرها، لا طائعا إلا طائعا ولا مكرها، يعني كله لا يخرج عن إرادة الله تعالى. والقهار للمبالغة. يقول الإمام القرطبي: ومنها أيما على الحسنى القاهر والقهار جل جلاله وتقدست أسماؤه، وقد نطق بهما القرآن الكريم فقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وقال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. وجاء في حديث الترمذي وأجمعت عليه الأمة، أجمعت على أن هذا الاسم من أسمائه سبحانه وتعالى، ويجوز إجراؤهما، يعني يجوز إجراء هذين الاسمين على العبد، أن يقال على العبد قاهر وقهار منكرا مقيدا، يعني إذا قهر كافرا منكرا يقول قاهر فقط، لا يقال القاهر، قاهر هو الله تعالى، منكرا فيقال قاهر أو قهار، ولا يقال القاهر ولا القهار لأن ذلك هو الله تعالى. ومقيدا يعني يقول قاهر الكافرين مثلا، فإن كان ممدوحا يقال قاهر الكافرين، وإن كان مذموما يقال قاهر الضعفاء أو قهر الضعيف أو قهر اليتيم، كما سنذكر الآيات الواردة في ذلك إن شاء الله تعالى. وقال ابن العربي: اختلف العلماء هل القهر صفة من صفات الذات يقال قاهر وقهار، أو أنها من صفات الفعل، يعني قهر ويقهر كالمجيء والاستواء من صفات الفعل، يعني إن الله لا يتسمى بهما إنما من صفاته، كما يقول قهر يعني كجاء وجاء ربك مثلا، أو الرحمن على العرش استوى، أو غيرها من صفات الأفعال. قال: الصحيح أنها من أسماء الذات. وهذا الاسم يقرب من معنى العزيز والجبار، القهار يقرب من معنى العزيز والجبار، ويدل صريحا، ويدل هذا الاسم يعني، ويدل القهار القاهر على حمل مخلوقاته سبحانه وتعالى على مراده طوعا وكرها فيما يريد وقوعه، فيما يريد وقوعه. هذه خاصة اسم القهار، يعني أن هذا الاسم الكريم يدل صريحا على أنه سبحانه وتعالى يحمل مخلوقاته على مراده، وأنه لا يقع إلا مراده سبحانه وتعالى، لا يقع مراد أحد في هذه الحياة الدنيا ولا في الآخرة، وإنما يقع مراد الله تعالى. ويحمل الله تبارك وتعالى القهار خلقه على مراده طوعا أو كرها فيما يريد وقوعه. والقهر هو غلبة الذوات، يعني أن يغلب الذوات وأن يقهرها وأن يصرف صفاتها إلى حكم القهار ومشيئته فيها، أن تتحول كل صفات العبد التي يريد الله تعالى منها أن تتحرك أو تسكن أو تكون أو لا تكون، أن يكون ذلك كله كما أراد الله تعالى سبحانه وتعالى. يقول: فالبارئ تعالى سبحانه وتعالى قهار لأهل السماوات وأهل الأرض، أما أهل السماوات فبالتسخير ومسخرون كلهم تحت قهره جل وعلا، لا يخرج أحد من تحت قهره وسلطانه جل وعلا، ولا يفعل أحد إلا ما يريد ربه سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يفعل إلا ما أراد الله جل وعلا. وأما أهل الأرض فمقهورون كذلك بالتعبد له والتذليل له طوعا أو كرها، فكل العباد تحت قهره، المؤمنون متذللون له سبحانه وتعالى عبادة طاعة واختيارا، والكفار كذلك قهرهم سبحانه وتعالى بأنواع القهر كما سنرى. يقول: وأما أهل الأرض فبالتعبد والتذليل الذي يقسم ظهور الجبابرة. من الذي قسم ظهور الجبابرة؟ ومن الذي أذلهم وأباد دولتهم سبحانه وتعالى ويذل رقاب الأكاسرة كذلك، ويقطع الآمال بالحافرة يعني بالدنيا، ويتمنى المرء أن يولد له فلا يولد، لا يولد له، وأن لا يشيب فيشيب، ويريد أن يعز فيذل، ويريد أن يستغني فيفتقر بقهر من الله تعالى وغلبة تصده عن مراده وتصرفه عن آماله. وذلك كله من آيات كمال القاهر الغالب سبحانه وتعالى، ومن آيات نقص المقهور المغلوب، من آيات كمال قهره جل وعلا أنه يريد المرء فلا يتحقق مراده. كل أحد يريد أن يكون كذا وكذا وأن يتمنى كذا وكذا في هذه الحياة الدنيا، ولا يكون مراده، بل لا يكون إلا مراد الله تعالى. أراد أن يولد له لا يولد، أراد أن لا يشيب يشيب، أراد أن يستغني لا يستغني، يفتقر، أراد أن يذهب إذا به يمرض، أراد أن لا يحدث له كذا فإذا به يحدث، أراد أن لا يمرض فوقع في المرض، أراد أن يسافر فرجع من نصف الطريق، وهكذا. كل مراد الله تعالى هو الواقع، وأن العبد مقهور بغلبة مراد الله تعالى وواقع تحت مشيئته، لا تصرف إلا تحت قهره جل وعلا. وهذا من آيات القاهر سبحانه وتعالى، يتعلم منها المرء أنه لا قدرة له ولا قوة، يعني لا حول له ولا قوة ولا قهر له ولا غلبة ولا تمكن له ولا سلطان. في نهاية المطاف قهر الله تعالى الغالب سبحانه وتعالى، وأنه مسكين أصابه مرض ضجر ودعا وأخذ يتذلل وتراه حزينا، لو تمكن أن يدفع عن نفسه دفع ينزل به، ينزل بولده، ينزل به الفقر أو الفاقة، ينزل به الحزن، ينزل به الضيق، ينزل به في نهاية الأمر المشيب والموت كما سنذكر. هذه الأنواع من أنواع القهر التي قهر الله تعالى بها عباده ليعلم المرء بعد ذلك كله فائدة هذا الاسم وحظه من هذا الاسم ودعاء الله تعالى به أو توحيد الله تعالى به، كيف يوحد ربه بأنه القاهر سبحانه وتعالى. يقول: ويتضمن هذا الاسم صفة العزة التي هي الغلبة، ويتضمن كذلك هذا الاسم المشرف جميع الصفات التي لا يتم الفعل إلا بها، يعني التي لا يتم القهر والغلبة إلا بها. يتضمن هذا الاسم الكريم القدرة والعلم القدرة والعلم، وكذلك يتضمن العزة ويتضمن التكبر سبحانه وتعالى وغير ذلك. ويتضمن كذلك اختياره في نفي ما لا يريد وقوعه سبحانه وتعالى، يعني ما لا يريد أن يقع المولى في ملكه لا يقع، ولو اجتمعت الدنيا والآخرة على أن يقع شيء لا يريده الله تعالى لا بد وأن يقع، ولو اجتمعوا على أن لا يقع شيء على أن يقع شيء لا يريده، أو أن يقع شيء سبحانه وتعالى ألا يقع ما يريد أو أن يقع ما لا يريد، كل ذلك لا يؤثر فيما أراد الله شيئا سبحانه وتعالى، وإنما يقع ما يريد ولا يقع إلا ما يريد. علم المرء حينئذ ضعفه وقلته وقلة حيلته، وعلم هوانه وحقارته، وأنه مقهور بغيره، وأن ناصيته بيد غيره سبحانه وتعالى، فلا يظهر منه حينئذ قهر لغيره ولا تكبر عليه، ولا يظهر كذلك لغيره تعال عليه، ولا إظهار فضل عليه، ولا إظهار شرف عليه. إن كان في شرف وفضل فمن القاهر سبحانه وتعالى، وكذلك إن لم يكن فمن القاهر سبحانه وتعالى، فكل ذلك مرجعه إليه. فبما يتكبر العبد وبما يظهر نفسه وبما يظهر علمه وبما يظهر فهمه وبما يظهر قوته وبما يظهر ماله وسلطانه، إن كان في شيء من ذلك فالقاهر هو الذي قاهره على ذلك سبحانه وتعالى، وإن لم يكن فهو في كلتا الحالين فقير إليه، مقهور بقدرته، ضعيف تحت إرادته، لا حول له ولا قوة. ثم بعد ذلك يظهر كبره ويظهر قوته ويظهر فخره ويظهر علمه ويظهر ماله ويظهر فهمه ويظهر ما ليس له بملك من أصله، وإنما المالك له على الحقيقة هو الله تعالى، فحينئذ لا يجدر به ولا يليق به إلا أن يظهر فقره وحاجته وذلته وقلته، يكون حينئذ أحب إلى الله تعالى وأقرب إليه وأقرب إلى استجابة دعائه وأقرب إلى نزول رحمته سبحانه وتعالى وأقرب إلى فتحه عليه، كلما رأى قلبه مخبتا له ذليلا له منكسرا له محتاجا إليه، فاقته وضرورته إليه أشد من كل فاقة وضرورة، إذا به سبحانه وتعالى يفتح على عبده وهو يقويه وهو يسدده وهو يبنيه وهو يرحمه وهو يزيده من فضله ومن كرمه ومن جوده سبحانه وتعالى. فهم هذا الكلام؟ لا يحق لأحد إذن بعد أن يعلم أنه مقهور لا حول له ولا قوة أن يقول أنا وأنا وفعل بي وفعلت وسأفعل وسأذهب وكيف يكون ويكون وكذا، كل هذه الادعاءات الكاذبة. لذلك يقول الإمام الغزالي في هذا الاسم المشرف: القهار والقاهر هو الذي يقسم ظهور الجبابرة، والذي يقسم ظهورهم ويبيد دولتهم ويشتت شملهم ويفرق جمعهم ويجعلهم كأن لم يكونوا سبحانه وتعالى، هو الذي يقسم ظهور الجبابرة من أعدائه فيقهرهم بالإماتة والإذلال، بل الذي لا موجود إلا هو مسخر تحت قهره وقدرته عاجز في قبضته. واسمع هذا النوع الأول من القهر، وهو الذي موضع العبرة. يقول ليس إمام الغزالي، هذا كلام آخر، يقول قهر الجميع سبحانه وتعالى بالموت، قهر الجميع بالموت الذي ليس لأحد منه محيط، ولم ينجو منه نبي مرسل ولا صفي مفضل، ولا ينجو منه ملك مقرب. ضاقت عند ذلك صولة المخلوقين، من كانت له صولة جاءه قهر الموت فلا صولة له، بعد أن كان يركب ويمشي على ظهرها إذا به محمول، وإذا به يغسل، وإذا به يكفن، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه أحدا. وهذا الذي يغسل ويكفن ويحمل ما كان أحد في حياته يستطيع أن يقرب منه أو أن يصل إليه أو أن يكون في هذا الحال بين يديه. ذلك يقول ضاقت عند ذلك صولة المخلوقين، وبادت عند سطوته قوى الخلائق أجمعين، بادت عند سطوة هذا القهر قوة الخلائق أجمعين. ويقال إن الله تعالى يذيق ملك الموت طعم الموت فيقول عند الفزع، أي ملك الموت، وعزتك لو علمت أن طعم الموت يكون مثل هذا ما قبضت روح، ما قبضت روح أحد. وبينما الإنسان يدب على الأرض ممتلئا قوة ونشاطا وشبابا وأملا، إذا به في طرفة عين قد طواه الموت وأسرع به الناس إلى القبر، يوسدونه التراب ويسدون عليه الأبواب ويتركونه وحيدا فريدا. أين قوته وشبابه؟ وأين أماله وتطلعاته؟ وأين وعده وعيده؟ وأين جنوده وعبيده؟ كل ذلك ذهب، لا أنيس له تحت التراب. انظر إلى القهر، هل يستطيع لنفسه دفعا، أو يستطيع مما هو فيه خروجا، أو يستطيع مما له حركة، أو أن يستطيع فزعا أو صوتا؟ لا يستطيع شيئا. هذا في الدنيا، أما في الآخرة فناهيك من قهره للعباد أنه يقبض أرواح جميع المخلوقين، ثم يقول لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. هل يرد أحد؟ لا يرد أحد، يرد على نفسه العلية، لله الواحد القهار. فأين سلطان الجبابرة؟ وأين ولاية الأكاسرة؟ أين الطغاة والبغاة الذين يسيمون الناس أشد العذاب؟ أين إبليس وحزبه؟ قهروا جميعا. بل أين الأنبياء والمرسلون؟ وأين الملائكة المقربون؟ وأين السفرة الكرام الكاتبون؟ وأين آدم وذريته؟ وأين أهل الجحد والإلحاد؟ وأين أهل التوحيد والزهاد؟ لقد زهقت النفوس وبقي الذي لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى. وفي الحكايات التي ذكرها بعض أهل العلم في التفسير، خرج النمرود الذي كان يقول لإبراهيم لما قال حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، خرج وكان عسكره أربعة فراسخ في أربعة فراسخ، يعني كان عسكره عظيما. أحاج إبراهيم كما يقول حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، يعني حاج إبراهيم لما آتاه، أي أتى الله تعالى هذا النمروز الملك، لما آتاه أي النمروز الملك من الله تعالى، حاج إبراهيم في ربه. قال لما خرج بعسكره لإبراهيم عليه السلام كل هذا الرب الذي تدعوه أن يخرج لمحاربتي، كل هذا الرب الذي تدعوه أن يخرج لمحاربتي. وهذه القصة صالحة لكل متكبر في كل آن، كيف فعل الله تعالى بهم وأذلهم، فما بالك بالمخلوقين الضعفاء من أمثال المؤمنين. ينبغي أن يكون قهرهم بالله تعالى وتواضعهم له وإخباتهم لله جل وعلا، إخبات الاختيار وإخبات المحبة وإخبات الإقبال الذي به تصفو نفوسهم وتصلح قلوبهم وتقبل أبدانهم وأفئدتهم على عبادة الله تعالى على هذا المعنى الجميل من الانكسار له والذلة له والخضوع بين يديه سبحانه وتعالى، فلا تراهم إلا خاضعين كما قال أذلة على المؤمنين. يقول خرج قال كل هذا الرب الذي تدعوه أن يخرج لمحاربتي. قال إبراهيم لربه ألم تسمع إلى ما قال اللفظ في الرواية على ما قيل، قال لم تسمع إلى ما قال الكلب. إبراهيم قال سمي هذا النوروز يا الكلب. قال الله تعالى لجبريل عليه السلام انظر أضعف مخلوقاتي تسلطه عليه، وسلط عليه بعوضة. يقول لجبريل استعرض جنود الله تعالى التي لا يعلمها إلا هو، فاستعرض جند البعوض فأخذ أضعف بعوضة فيها وسلطها عليه، فكان لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، يريد أن يمشى يمينا أو شمالا لا يستطيع، لا تطير من هذه البعوضة الصغيرة، حتى إذا صعدت إلى دماغه كان لا يسكت حتى يضرب على رأسه كما يقال. وضع إلى جواره زلة الله تعالى، وضع إلى جواره كما يقول هذه المرزبة لا تسكت إلا أن يضرب بها على رأسه لإظهار قهر الله تعالى وقوته. الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا القهر هو الذي ينبغي أن يتفتح عليه القلب وأن تصلح به النفس، وأن يغير أهل الإيمان أحوالهم السيئة الرديئة في رؤية أنفسهم والعجب بها والدفاع عنها إلى هذا المعنى من الإخبات والتواضع، إلى هذا المعنى من القهر والغلبة، إلى هذا المعنى من الذلة والحقارة لله تعالى، ليكونوا بها أعزاء كما ذكرنا في الجمعة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. اعفوا تعزوا، يعني ما زاد عبد إلى الله تعالى بعفو إلا عزة، يعني ما ازداد تذلنا لله تعالى إلا أعزه الله تعالى، وما ازداد لله تبارك وتعالى افتقارا إلا أغناه المولى سبحانه وتعالى، فغناه في فقره إلى ربه وعزته في تواضعه وانكساره له وذلته له سبحانه وتعالى إلى آخر ما ذكرنا. لا يجب ولا يجوز حينئذ لأحد أن يقول بعد ذلك أنا وسأفعل وأنا الذي أفهم واسمع بس كلامي أنا اللي أقول لك الموضوع وأنت مش فاهم حاجة، ويستصغر غيره ويستذل غيره ويحاول أن يتطاول على غيره أو أن يرى لنفسه فضلا أو أن يرى لنفسه حقا أو يرى لنفسه شيئا، إن رأى لنفسه شيئا من ذلك لا يدخل على الله تعالى، إذ لا يدخل على الله تعالى إلا من كان فقيرا محضا مفلسا محضا ذليلا محضا لله تعالى. لذلك قال الله تعالى العز إزاري والكبرياء ردائي فمن نزعني منهما عذبته، وقال لا يدخل الجنة من كان لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وانظر إلى مساقيل الزر التي امتلأت بها قلوب المؤمنين حتى يروا سببا من أسباب بعدهم عن الله تعالى، وسببا من أسباب إهانة الله لهم، وسببا من أسباب إذلال الله لهم. استكمل الكلام يقول وقهر الخلق كلهم بأنواع القهر، قهر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام، وقهر الإنسان بالموت والمرض والفقر والجوع وغير ذلك، وخلق الدنيا كلها على معاني هذا القهر سبحانه وتعالى. واعلم أن تخصيص قهره بالفوقية هذا معنى لطيف في الآية، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده مرة أخرى لم يقل وهو القاهر العباد، وإنما قال وهو القاهر فوق عباده، ومعناه كما يقول أهل العلم وهو القاهر إشارة إلى جهة لا يمكن أن يدفع ما يأتي منها من العذاب أو المكروه، فإنما يأتي أمنة أو يسرة تمكن فيه الحيلة أو تعاطيها غالبا. يعني لو قال هو القاهر إلى عباده من جنبهم أو من أيمانهم أو يسارهم، كان يمكن أن يكون هناك حيلة أن يتعاطاها المرء ليهرب من هذا النازل عليه، أن يذهب يمينا أو شمالا. أما معنى القاهر لله، معنى القاهر لله تعالى هنا وهو القاهر فوق عباده، فإذا نزل عليهم شيء لا يستطيع أن يجري يمينا ولا شمالا، لأنه إذا نزل نزل عليهم جميعا، فكيف يجري من هنا ومن هنا ومن هنا؟ كهذا الذي في العراء ونزل عليه المطر بأي شيء يستتر، لا يستتر لا يستطيع ولا. لذلك كان هذا المعنى الجميل في قوله وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، أن الآتي إليه من جهة الفوق لا يمكن دفعه، لا يمكن، لا يتمكن المرء من دفعه أبدا حتى يعلم قهر الله تعالى وقوته، وأنه لا يخرج من بطشه وغلبته سبحانه وتعالى أحد. وإذا أراد أن ينزل عليهم شيء سبحانه وتعالى كما قال وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. يقول فإنما يأتي أمنة أو يسرة تمكن فيه الحيلة أو تعاطيها غالبا، وما يأتي من فوق أو تحت لا تمكن الحيلة فيه ولا تعاطيها. أين المهرب وأين المفر؟ ليس ثم مهرب وليس ثم مفر. واعلم أن الله تعالى هذا هو القاهر الذي قهره الله تعالى لعامة القلب بالموت، وقهرهم كذلك ببقية الأمور التي يعلمونها من أنفسهم التي لا يتمكن أحد أن يأتيها. علم المرء قهر الله تعالى، وعلم أنه لا يخرج من يده أحد، وأن الكل عاجز في قبضته سبحانه وتعالى، فخرجت من نفسه كل دواعي التملك وكل دواعي العلم وكل دواعي القوة وكل دواعي المال وكل دواعي السلطان والجاه، خرجت من نفسه. أن يأتيها عذاب الله تعالى من فوق انتهى أمره، أن يأتيه العذاب من تحت انتهى أمره، لا يتمكن من دفع ذلك عن نفسه شيئا. يقول هذا في قهر الخلق أجمعين. أما بالنسبة لقلوب عباده فهي جملة نذكرها. يقول واعلم أن الله سبحانه وتعالى قهر نفوس العابدين وقلوب العارفين والمحبين من عباد المؤمنين. أما العابدين فقد قهرهم سبحانه وتعالى بخوف العقوبة، حتى تعلم أي أنواع القهر أنت فيها والتي تصلح نفسك وقلبك وعبادتك لله تعالى. يقول فقهر نفوس العابدين بخوف عقوبة هؤلاء المتعبدون، قهرهم سبحانه وتعالى بالخوف من العقوبة، فإذا ما أرادت النفس أن تجنح عن عبودية الله تعالى أو أن تخرج وتميل إلى الكسل أو أن تميل إلى المكروه والمعصية أو أن تميل إلى الغفلة والبعد، قهرتها عقوبة الله تعالى. إذا بعقوبة الله تعالى التي تراها من فوقها تقهرها لأن ترجع مرة أخرى لعبادة الله ولأن تستقيم على طريق الله سبحانه وتعالى. علمت أنك مقهور وقد غفلت عن ذلك، علمت أنك مقهور بهذا القهر الشديد، ومع ذلك لا تتصور شدة هذا القهر ولا تتصور فظاعته ولا تتصور قوته التي إذا نزلت لا مفر منها ولا محيد عنها ولا محيص لها. ذلك يقول وقهر قلوب العابدين. العابدين هناك العابدين وهناك العارفين وهناك المحبين، وكل له درجاته عند الله تعالى. يقهرهم سبحانه وتعالى بسطوته في قربه، ويقهرهم سبحانه وتعالى بمعاينة عبادته، فإنه أي المشاهدين المتعبدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقهرهم سبحانه وتعالى بالمشاهدة والمراقبة، كلما أرادوا أن يقعوا في المعصية قهرتهم مشاهدة الله، مراقبة الله تعالى لهم، وأنهم إذا أرادوا أن يخرجوا عن العبادة والمحبة طهرتهم مشاهدة الحق سبحانه وتعالى أنهم يشاهدون ربهم فيستحيون منه جل وعلا ويجلونه ويعظمونه ويهابونه أن يقعوا في شيء من ذلك الذي بين لهم سبحانه وتعالى أسباب قهره. فعلمت إذن قهر الله تعالى للجبابرة والأكاسرة وقهره للدنيا كلها وقهره كذلك لعباده المؤمنين العابدين والسعاة المقربين المحبين كيف قهر الجميع. وكان القهر المطلوب هو الذي يتعلمه المرء ويكون حظه منه أعظم الحظ وهو علاوة على قهر الموت وعلى قهر العوارض التي يقهر الله تعالى بها العباد وهو قهر المتعبدين والمحبين أن يقهرهم سبحانه وتعالى على الرجوع إلى العبادة وعلى عدم الوقوع في المعصية فقهر جوارحهم سبحانه وتعالى على المحافظة على أوامره ونواهيه وحفظ هذه الجوارح بمزيد التعبد له والذكر له وعدم الوقوع في معصيته بقهر الخوف وقهر الحياء وقهر هذه القلوب بخوف العقوبة وبالإجلال والمحبة والحياء من الله تبارك وتعالى والجلال والجمال له. فكلما طلعت هذه القلوب صفات ربها سبحانه وتعالى وأسماءه الحسنى على هذه المعاني أجلت ربها وأحبت ربها وأقبلت إليه. والمعنى الذي نبدأ في الإشارة إليه يقول: واعلم أنه لا بقاء للمنى والرغبات والشهوات مع شهود الجنان ببصر الإيمان. يعني أن الرغبات والشهوات في الدنيا هذا قهر للمؤمنين كذلك يبينه لهم المولى سبحانه وتعالى أن التمنيات الكاذبة والرغبات الفاسدة والشهوات كذلك في هذه الحياة الدنيا يقهرهم المولى سبحانه وتعالى على دفعها من النفس والقلب والتفكير فيها يدفعها كل ذلك بشهود الجنان ببصر الإيمان أن يشاهد ما أعد الله تعالى للمتقين في جنته. فإذا ما علم ما أعد لهم سبحانه وتعالى مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ماتت تلك الشهوات وتلك الأمنيات وتلك الرغبات ماتت أمام هذه المنازل وتلك الشهوات التي أعدها الله تعالى لعباده المؤمنين خالصة في القيامة خالصة في الآخرة خالصة في الجنة. وكذلك لا بقاء للهوى والشبهات التي تعرض للمرء أن يميل عن الحق وأن يقع في الشبهة وأن يخرج عن أمور الشرع الشريف بهذه المعاني مع شهود النيران ببصر البرهان. كلما أحملته نفسه على أن يخرج عن الحق أو أن يقع في الباطل أو أن يميل مع الهوى أو أن يقع في الشبهات أو أن يتحرك في مخالفة رب البريات سبحانه وتعالى فإن شهود النيران ببصر الإيمان قهر تلك الشبهات وقهر تلك المضلات وقهر كذلك هذا الهوى الذي يحرك المرء. فإذا رأى المرء ذلك فإن هذه الأمور التي يقهر الله تعالى بها عباده فإن ما يقهر الله تعالى بها العابدين العابد إذا أراد أن يخرج عن قيد المجاهدة وعن سبيل الاستقامة قهرته سطوات العتاب إلى الله تعالى فردته. هذا معنى مهم أن تفهم هذه المعاني أنه إذا أراد أن يخرج عن فرجتي كما يقول عن قيد المجاهدة رده عتاب الله تعالى رده عتاب الله تعالى في تقصيره في عبادته فيحمله ذلك على المجاهدة وعلى مزيدها. وكذلك إذا أراد أن يخرج عن قربه من ربه وانشغاله بذكره واطمئنان قلبه إليه وسكون هذا القلب كذلك إلى الله تعالى، قهرته بوادر الهيبة لله تعالى فردته ورجعته إلى الله تبارك وتعالى. يعني أن الله تعالى قد فتح أبوابا كثيرة من أبواب القهر تحمل العابدين والمحبين والسعاة إلى الله تعالى، تحملهم على الرجوع إليه وعلى الخوف منه وعلى الخوف من سطوته سبحانه وتعالى، وعلى أن يضرب الحجاب والبعد بينه وبينهم وأن يطردهم عن بابه سبحانه وتعالى، فيحملهم ذلك كله على مزيد المجاهدة والرجوع إلى الباب وعلى المسارعة إلى العمل الصالح وإلى الزهد في الدنيا وإلى الإقبال على الآخرة وإلى تحمل الوقوف على باب الله تبارك وتعالى، إلى مزيد التضرع، إلى مزيد الدعاء، إلى مزيد الخوف، إلى مزيد البكاء، إلى مزيد معاني القرب كلها من الله تعالى. ولكن المرأة كان يحتاج إلى هذه التذكرة في معنى القهار حتى يعلم أنه بكل هذه المعاني من معاني القهر ومن معاني الغلبة، مع ذلك هو غافل عنها، ومع ذلك هو غير مقدر لخطرها وعظمها، ومع ذلك هو لا يبالي بها. وهذا سبب الخزلان وسبب الوقوع في الحرمان وسبب الإبعاد عن باب الله تعالى. فإذا ما فكر هذا المرء في أن يخرج عن بابه قهره خوفه من ربه فعاد إلى المجاهدة، قهره عتاب الله له فرجع إلى المجاهدة، قهرته هيبة الله تعالى فعاد عما فيه من خروجه عن مقتضى العبودية والتذلل لله تبارك وتعالى، خرج إلى شيء من ذلك رجع به قهر الحياء وقهر الإجلال لله تعالى إلى بابه مرة أخرى. وانظر إلى ما نحن فيه من هذه المعاني التي نفتقدها، وانظر إلى ضعف حظ المرء من هذه المعاني من اسمه القهار سبحانه وتعالى، أنه لم يأخذ من هذه الحظوظ شيئا يقربه إلى ربه وتستقيم به جوارحه وقلبه وتطمئن به نفسه وتزول هذه الرعونات وهذه الحماقات التي قد أحاطت به، تزول عن عينه وعن ذهنه وعن قلبه وعن جوارحه حتى يستطيع السير إلى الله تعالى. لذلك يقول حظ العبد من ذلك، حظ العبد من اسمه القهار، من علم ذلك كله، يعني من علم هذه المعاني التي أشرنا فيها إلى القهر، فهل له أن يتكلم أو أن يعجب بنفسه أو علمه أو ماله أو سلطانه أو جاهه؟ لا. فالحظ الأول إذن له جزئان، الجزء الأول وهو حظه من الافتقار إلى ربه وحظه من التذلل له والتسخير له سبحانه وتعالى وإظهار الفقر والحاجة والضعف، وأنه ليس بشيء إلا بالله، وأنه لولا الله تبارك وتعالى لم يكن له شيء. وهذه أهم هذه النقاط في هذه القضية المهمة، وهي توحيد الله تعالى بأنك مفتقر إليه، توحيد الله تبارك وتعالى بأنك محتاج إليه، عاجز بين يديه، ضعيف لا حول لك ولا قوة ولا قدرة، وأنه ما شاء فيك كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى، وأنه ليس لك من نفسك شيء إلا الجهل وإلا الهوى وإلا الظلم وإلا الضعف وإلا العدوان، وأنه سبحانه وتعالى لولا هدايته وتوفيقه، لولا كرمه وجوده، لولا إحسانه بك ورعايته لك، لكنت لا تساوي، بل أنت لا بد أن تعلم أنك لا تساوي شيء. هذه الأولى التي لا ينفك المرء عنها، لأنه إذا خرج عنها كيف يقف على باب الله تعالى ويدعوه ويتضرع إليه ويتذلل له ليرحمه ليغفر له ليفرج عنه هموم الدنيا والآخرة، ليأخذ بيده على الطاعة ليثبته عليها، ليزهده في الدنيا، ليقربه في الآخرة، ليشرح له صدره وييسر له أمره ويثبت له قدمه. من الذي يستطيع أن يقف بين يديه سبحانه وتعالى يدعوه بذلك كله وهو متكبر، وهو لا يرى نفسه فقيرا ولا يرى نفسه محتاجا ولا يرى نفسه مضطرا إلى الله تعالى؟ هذا الأمر الأول في توحيد القلب لله تعالى وإخضاع الجوارح للرب سبحانه وتعالى. لا بد أن يتعلم المرء وأن يجاهد نفسه على هذا المعنى. كلما أخذته نفسه ليظهر لها علما أو حالا أو قولا أو فعلا أو مالا أو جاها أو سلطانا أو علما أو فهما أو قوة أو غيره، رجعه قهر الله تعالى إلى الفقر، رجعه قهر الله تعالى إلى الاحتياج والضرورة، رجعه قهر الله تعالى إلى الذلة والحقارة، رجعه قهر الله تبارك وتعالى إلى عدم حوله وقوته. إذا خرجت به نفسه كذلك عن العبادة ومالت إلى الشهوات ومالت إلى الدنيا والملذات، فغفلت عن الله تعالى وقصرت في طاعته وفرطت في التقرب إليه، حمله قهر العتاب على الرجوع إليه، حمله قهر الخوف على الرجوع إليه، حمله قهر الإجلال والهيبة لله تعالى على الرجوع إليه. وهكذا كلما فكر في شيء إذا بالله تعالى قد أعد له قهرا خاصا يعود به إلى الله تعالى، حتى تتهذب النفس ويقوى القلب و تتهذب الجوارح وتتأدب فتسير إلى الله تعالى سير العباد، سير المخبتين، سير المتذللين إلى الله تعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ومن علم أنه هو القهار سبحانه وتعالى، حظ الثاني، خشي بغتة مكروه وخاف فجأة قهره، خاف بغتة مكره سبحانه وتعالى وخشي فجأة قهره، فيكون وجلا بقلبه منفردا عن قومه مستديما لخدمة ربه مفارقا لخلطائه وصحبه، كما قيل فريد عن الخلان في كل موطن، إذا عظم المطلوب قل المساعد. وهذه مسألة مهمة جميلة من مسائل القهر التي يوحد بها القلب الرب وتتخلص بها الجوارح من الرعونات، كما شرعون عن الحمق، النفس الرعناء الحمقى، يعني النفس التي لا ترى حقا لربها أو ترى لنفسها مع الله تعالى شيئا، يقول هو المتكبر وهو الرازق وهو القوي وهو الغني سبحانه وتعالى، وهو يقول نعم أنا كذلك قوي وغني ومعي وأستطيع وأفهم وأعلم ولي سلطان ولي جاه وكذا وكذا، وينسى حتى لو كان ذلك كذلك أن كله من الله تعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، وأنه ما أعطاه تلك النعم ليظهرها متكبرا على خلقه كما سنرى في حال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ليرى بها قوة الله وقهر الله وغنى الله تعالى، فيزداد بها شكرا لربه وتعبدا له سبحانه وتعالى وتذللا، من جهة أنها نعمه، ومن جهة كذلك أي الجهة الثانية أنه إن تكبر بها عليه أو رأى بها نفسه على الله يوشك أن يأخذها سبحانه وتعالى ليريه بها قهر الافتقار إليه مرة أخرى. واضح الكلام؟ واضح ولا أخواننا يعني مقهورين بالنوم؟ النوم كذلك من أمور القهر التي قهر الله تعالى بها عباده، ولم نذكرها من التي قهر بها الإنسان، أن ينام فجأة لا يستطيع أن يتحرك، لا يتمكن من أن يقوم، ويغلبه سلطان النوم كما يقولون، فلا يستطيع له رد. من الذي عاش عمره لم ينم؟ وإنما قهر الجميع بهذا المعنى. هذه نعيد هذه المسألة. يقول: ومن علم أنه القهار خشي بغتة مكره سبحانه وتعالى وخاف فجأة قهره، فيكون هذا العبد وجلا بقلبه لله تعالى، منفردا عن قومه، مستديما لخدمة ربه. يعني عندما يعلم أنه القهار يخشى حينئذ أن تصيبه بغتة المكر من الله تعالى، والمرء يمكن أن يصاب بهذه البغتة من مكر الله تعالى فجأة لغفلته التي هو فيها وقلة حيائه التي يعامل بها ربه وضعف عبادته وكسله التي يقبل بها على الله تعالى. فإذا به في قلة الحياء وضعف العبادة والكسل عن الله تعالى، إذا به تصيبه كما يقول هنا بغتة مكر الله تعالى. إن الله يمكر به في الخفلة التي هو فيها والبعد فينقطع عن باب الله تعالى ولا يرجع إليه، ويحال بينه وبينه، ولعله يمكن أن يحال بينه وبين التوبة ولا يتحقق له شيء من ذلك. أو خاف فجأة قهره، كذلك أن يصيبه القهر من قهر الله تعالى المفاجئ، الموت أو المرض أو غيره، أن يصيبه فيحول بينه وبين ما كان يتمنى من العبادة والقرب والمسارعة إلى الله تعالى. لذلك يكون حاله أن يكون وجلا بقلبه، يعني خائفا بقلبه، حاله الخوف والوجل، كما ذكر الله تعالى عن أهل الإيمان في الآخرة لما قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. كانت حالتهم بين أهلهم الإشفاق، الخوف المشوب بالحذر من الله تعالى ومن بغتة الموت ومن بغتة المكر ومن سوء العاقبة ومن سوء الخاتمة، وأن يختم له على غير محبة الله سبحانه وتعالى. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فيكون وجلا بقلبه، منفردا عن قومه، مستديما لخدمة ربه. دفعه الوجل إلى استدامة العبادة، يعني التي يسمونها الخدمة لله تعالى، ألا يرى نفسه إلا خادما على باب ربه، يخلص في الخدمة لله تعالى ولا يمل منها، وكذلك يزداد من هذه الخدمة والسير إلى الله تبارك وتعالى، لا يفتر ولا يمل حتى يفاجئه، حتى يأتيه الموت مفارقا لخلطائه. الشيخ هنا له رأي في ذلك، أن يكون منفردا بقلبه على ربه سبحانه وتعالى، لا يشاركه فيه أحد. ويجب على كل مكلف أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده، يصرف ملكه على اختياره، وأنه لا يقع في اختياره سبحانه وتعالى إلا ما وقع وسبق في مشيئته، وأنه لا يقع شيء إلا أراده الله تعالى، فلا يحزنه من ذلك شيء. وهي مسألة جديدة كذلك، أن ما يقع في كون الله تعالى إنما يقع بإرادة الله تعالى وبسابق مشيئته وبقدره وقضائه الذي قضاه لك. فلما علمت ذلك لم يغيرك ذلك على الله تعالى، يعني إذا وقع بك المكروه علمت أنه من الله تعالى هذا القضاء، وأن هذا القضاء هو أحسن القضاء لك، وأنت تتمنى غيره، وغيره الذي تتمناه لا تدري فيه الخير أو لا. ولذلك يسلم المرء لله جل وعلا أن ما وقع به هو الخير، فتطمئن نفسه وتستريح قلبه، ولا ينشغل ذهنه ولا يتشكك ولا يتردد، وإنما يستسلم لقضائه وقدره سبحانه وتعالى، فينشرح بذلك صدره لعلمه أن الله تعالى لما أوقع هذا القضاء كان أحسن القضاء، الذي لا يدري المرء عاقبته، ولو علم عاقبته ما اختار غيره. واضح دي؟ واضحة؟ تطمئن القلوب حينئذ لعبادة الله تعالى وتنشرح بالقرب من الله تبارك وتعالى، ولا يكون لها صدور إلا بمواقع القضاء والقدر، لأن الله هو الذي قضى، وأنه لما قضى قضى أحسن القضاء، ولما قضى كان أرحم الرحماء سبحانه وتعالى بعبده عندما قضى له شيئا، وما يقضيه للمؤمن إلا هو خير له شرا كان أو خيرا كان. واضح؟ يبقى ما يجيش بقى يزعل بقى يقول لك ده وقع كذا وكذا، يقول له لا أنت مقهور في قهره، وأنه قضى ذلك بقهره عليك، وأنه لما قضاه عليك كان أحسن القضاء، ولو قضيت لنفسك ما استطعت أن تقضي هذا القضاء الحسن، وأنه ما قضى لك إلا خيرا، وإنما أصابك الحزن والضيق لأنك قصير النظر لا تعلم العاقبة، وأنك لو علمت هذه العواقب لاخترت هذا القضاء، وأنه لقصر نظرك وقلة علمك فإنك تريد شيئا، ولو كان نظرك صحيحا لأردت ما أراد الله تعالى ولاخترت اختيار الله تعالى. واضح؟ نعم. ومن حظ المرء من هذا الاسم كذلك من حظه من هذا الاسم المشرف أن يقهر أعداء الله تعالى بما استطاع من القهر، هذا أحد الحظوظ التي ينبغي أن يتخلق بها المرء من هذا الاسم، أن يكون من حظه أن يقهر أعداء الله جل وعلا بكل ما يتمكن من أسباب القهر، أن يقهرهم، لأن ذلك صفة من صفات الله تعالى أنه يقهر أعداءه ويقسم ظهورهم ويذلهم سبحانه وتعالى. لذلك قال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. وقهر المؤمنين اليوم للكفرة لا يقهرونهم كما إلا بأعظم القهر، وهو التضرع إلى الله تعالى والتقلب في عزته سبحانه وتعالى وقدرته وقوته، يعني أن يتقوى بالله تعالى عليهم وأن يدفعوا بالله تعالى جل وعلا هذا النازل بهم، وأن يكون دفعهم على قدر محل من البلاء، وألا يتهاونوا في هذا الدفع، وألا يقصروا، وألا يتكاسلوا عن أن يدفعوا دفعا يكون سببا لأن تتنزل رحمة الله وأن يرتفع البلاء الذي نزل بالمؤمنين، والعياذ بالله يوشك أن ينزل بغيرهم إذا ساروا في طريقهم. فالمؤمنون في خط الدفاع الأول إذن عن أنفسهم قبل غيرهم، فليدفعوا عن أنفسهم أن يحل بهم ما حل بغيرهم، وهذا حظهم من اسم الله تعالى القهار، حظهم ذلك منه. ويبين هذا الأمر، ننتهي من هذه المسألة الأول من بقية حظوظ المرء من اسمه القهار، وهو وألا يقهر يتيما ولا ضعيفا، كما قال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر. هذه من المسائل المهمة التي يأخذ المرء بحظه فيها من هذا الاسم المشرف، أن يتعود أن لا يكون قاهرا لأحد، وإنما القاهر هو الله تعالى، وإنما أن يكون رفيقا بالخلق، وأن يكون لطيفا معهم، وأن يكون رحيما بهم، يرجو بذلك لطف الله تعالى ورحمته، يرجو بذلك رفق الله تعالى وإحسانه، يرجو بذلك ثواب الله تعالى وجوده. لذلك يقول قال الله العظيم لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم فيما عدد عليه من النعم ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، هذه الثلاث. قال نعم. قال فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فأمره بثلاثة في مقابل ثلاثة، فقال في مقابلة ألم يجدك يتيما فآوى فأما اليتيم فلا تقهر، وقال في مقابلة ووجدك ضالا فهدى، وأما السائل فلا تنهر، أي من استرشدك فأرشده، ومن سألك فأجبه، ولا تنهره. إذن أنت مطالب بذلك بحظك من هذا الاسم المشرف وهو ترك القهر والنهر والشدة والغلظة على أحد، وإنما على العكس كما قال تعالى: فلا تقهر ولا تنهر وبنعمة ربك فحدث. وقال في مقابلة: ووجدك عائلا فأغنى، قد رأيت نفسك عائلا فقيرا، قد رأيت نفسك ضالا مبتعدا، قد رأيت نفسك يتيما، قد رأيت نفسك جاهلا، قد رأيت نفسك في كل الأحوال السيئة التي من رحمة الله تعالى أن أخرجك منها. في مقابل ذلك أن يكون حظك من هذا الاسم أن تعامل الناس بمقتضى هذه المعاني الحسنة التي أخرجك الله تعالى بها من المعاني السيئة، حتى لا يكون ذلك نسيانا للنعمة وكفرا بها، وحتى لا يكون ذلك تبطرا على آلاء الله تعالى ونعمائه سبحانه وتعالى. ألم تكونوا كذلك؟ السائل والمتكلم، والمتكلم والسامع: نعم. فما الذي عليكم؟ يقول: هذا الأمر. لذلك قال: وعيدك عائلا فأغنى، في مقابل: وأما بنعمة ربك فحدث. وهذه هي النعمة العظمى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ما من الله تعالى عليه من الرسالة والنبوة والخلة والمحبة والعلم والحكمة، فأوجب عليه صلى الله عليه وسلم، أي أوجب الله عليه صلوات الله وسلامه عليه، أن يظهر ذلك وأن يشيعه وأن يحدث به وأن يعلم به الجاهل غير ممتن على أحد، بغير منة وبغير قهر وبغير تطاول على أحد حال ذلك. علمت ذلك؟ كنت فقيرا، كنت جاهلا، كنت ضالا، كنت بعيدا، كنت كذا كنت كذا، من الله تعالى عليك بذلك كله، فحدث بنعمة الله تعالى ومن نعمه أن تعامل هؤلاء بمثل ما عاملك الله تعالى: عاملك فأرشدك، عاملك فأغناك، عاملك سبحانه وتعالى فعلمك، عاملك فأجابك، عاملك فثبتك، عاملك فأخذ بيدك إليه. كن كذلك مع بقية خلق الله تعالى بغير منة وبغير تطاول وبغير قهر، بغير أن تقول: قد فعلت لكم كذا وكذا، وفعلت لكم كذا وكذا، وأعطيتكم كذا وكذا، وكنت لهم كذا وكذا، وهذه آخرتها منهم. لا، ولا تطاول أن يعطيهم فيتطاول، كما قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع أذى، وبغير قهر لهم كما ذكر المولى سبحانه وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. قال معاوية بن الحكم السلمي، يبين ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم، فوالله ما كهراني، يعني ما قهراني، بس هي الحديث بالكاف، والكاف هي عن نفس اللغة قراءة ابن مسعود: فأما اليتيم فلا تكهر، بالكاف هي قهر زي كهر هي، فوالله ما كهراني ولا ضرباني ولا شتماني صلى الله عليه وسلم. وحديث معاوية أنه كان، معاوية بن الحكم السلمي، كان الكلام في الصلاة مباحا قبل نزول النهي عن الكلام في الصلاة، فجاء والناس يصلون فكلمهم يقول: أنتم في الركعة كذا، فأشاروا إلي أن أسكت، وهو يقول، نظر إلي، فنظرت إليهم يسكتونني فسكت، وهو يسأل نفسه: ماذا فعلت؟ المهم يقول: فلما انتهت الصلاة بأبي هو وأمي، لم يفعل يعني معي ما فعل الصحابة، ما يخبطوا لي واسكتوا كذا وكذا ويزعقوا لي، قال: لا والله ما رأيت مثله قط صلى الله عليه وسلم، ولا أحسن تعليما منه قط، ولا معلما مثله قط، فالله ما كهراني ولا ضرباني ولا شتماني صلى الله عليه وسلم، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء صلى الله عليه وسلم. وننتهي بهذا التنبيه من حظ العباد من هذا الاسم المشرف، يقول الإمام الغزالي مرة أخرى: القهار من العباد. القهار من الإيه؟ من العباد. من قهر أعداءه. القهار من العباد من قهر أعداءه. وأعداء أعداء الإنسان نفسه التي بين جنبيه. وأعداء أعدائه نفسه التي بين جنبيه، وهي أعدى له من الشيطان الذي قد غره. فمهما قهر المرء شهوات نفسه فقد قهر الشيطان، إذ الشيطان يسوقه إلى الهلاك بواسطة الشهوات. هذه المسألة المهمة بقى. يقول بقى في النهاية: من هو القهار الذي اتصف بصفة القهر من صفات الله تعالى في عباده؟ قال: الذي يقهر أعداءه وأعدى أعدائه نفسه التي بين جنبيه، وهي أعدى له من الشيطان، لأن الشيطان لا يدخل إليه إلا منها، من نفسه هذه، يعني قهره بتلك الشهوات. وإحدى حبائل الشيطان النساء، يضرب مثلا لهذه الحبائل والشهوات التي إن قهرها المرء قهر أعداءه وصار متصفا بهذه الصفة من صفات الله تعالى. يقول: فمن فقد شهوة النساء أو قهر هذه الشهوة تحت سطوات الدين وإشارة العقل فهو كذلك، يعني فهو قد أخذ حظه من اسم القهار أو القاهر. فمهما قهر شهوات نفسه فقد قهر الناس كافة. من قهر شهوات نفسه فقد قهر الناس كافة، لا يقهره أحد، إذ هو حليم، إذ هو كريم، إذ هو بر، إذ هو عفو، إذ هو حسيب، إذ هو كافي، إذ هو قد تحقق بهذه الأسماء من أسماء الله تعالى، فلا يقهره أحد. وإنما إن تسلط عليه أحد فقد تسلط على ظاهر بدنه يؤذيه فقط، لا علاقة له بقلبه. وذلك كما يقول: هلاك بدني وإنما هو حياة روحي، فإنه من أمات شهواته في حياته عاش في مماته. وقد شبهه بهؤلاء المجاهدين، لأن جهاد النفس هو من أعظم الجهاد كما ذكر كافة أهل العلم، فشبهه بقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هؤلاء الذين قتلوا شهواتهم وجاهدوا أنفسهم حتى وصلوا إلى هذه الحالة يأخذون درجة الشهداء عند الله تعالى، على معنى القول الذي أشار إليه الشيخ، في هذه الدرجة أن يموت في سبيل الله تعالى وهو يجاهد نفسه ويجاهد شيطانه ويجاهد هواه ويقبل على الله تعالى. إن فقد روحه في هذه المجاهدة فقد تشبه بهذه الدرجة من درجات الشهادة، وهو حي عند ربي سبحانه وتعالى. فهم المرء حظه من هذا الاسم المشرف، ويتعبد الله تعالى بأن يقهر نفسه له، وأن يعلم قهر الله جل وعلا بأنواعه المختلفة، أن يوحد الله تعالى بهذا القهر، وأن يرى من نفسه الافتقار والتذلل لله تعالى، وأن يأخذ بحظه من قهر نفسه ومن قهر أعدائه، وأن يأخذ كذلك حظه بأن يكون مع إخوانه على معنى التذلل، لا معنى القهر ولا المنة ولا التضليل.